وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وذلك لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى السماء من شرهم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا من أدبهم مع الله سبحانه وتعالى، إذ لم يضيفوا الشر إليه، وكان من الخير العظيم والرشد العظيم أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجن عباد الله ملل ومحل وطوائف، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق مددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا لكمال قدرة الله عز وجل علينا. وذكروا من سرعة استجابتهم وإيمانهم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، فلا تنقص حسناته ولا يحمل سيئة غيره أبدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاصرون، فمن أسلم والقاصرون هم الظالمون، أما المقسطون فهم العادلون، ومنا القاصرون أي الظالمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاصرون فتعالوا لجهنم حطبا. ثم بين الله عز وجل أنه لو استقام المرء من الجن أو الإنس على الملة المستقيمة والصراط القويم كان له الخير في الدنيا والآخرة، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه حتى نرى من يستمر على الهداية ممن ينقطع عنها، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا عذابا شاقا لا راحة فيه. نعوذ بالله عز وجل من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته ويجنبنا معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم ذكر الله سبحانه أن المساجد قد بنيت أن المساجد ما بنيت ولا اتخذت إلا لإقامة توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل فيها، وهي خير بلاد الله وأرض الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملتجا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه هي حقيقة التوحيد عباد الله، عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا من أعظم براهين التوحيد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما أعطي من الفضائل والمتانة العالية ليس له من أن يعبد من دون الله، فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب أو لا يكذب. ثم بين الله عز وجل ما يكون يوم القيامة من العاقبة للمؤمنين وللكافرين، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. لا شك أن المشركين أضعف ناصرا وأقل عددا، بل لا ناصر لهم يوم يوم القيامة أحد أبدا. ثم بين الله عز وجل أن لا أحد يعلم يوم القيامة على وجه التعيين والتحديد حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يسلك أربعة من الملائكة يحفظونه ليعلم نبينا أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا البلاغ المبين والملائكة أيدتهم للدفع عنهم وحفظهم من الشر. والله سبحانه أحاط علمه بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالجن عباد الله عباد لله مكلفون منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم البر ومنهم الفاجر ومنهم السفي ومنهم سفهة الفسقة الذين يؤذون بني آدم بأنواع من الأذى. والمؤمن عباد الله يتحرز من شبه بذكر الله والعناية بأذكار الصباح والمساء والاستعانة بالله عز وجل من شرهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا من الجن الذنوب وأن يستر لنا العيوب إنه سبحانه غفور رحيم عذاب الغيوب. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد بحفظك وابلاه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.